الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن دريد رحمه الله: إن ابن ميكال أميرا انتاشني من بعد ما قد كنت كالشيء اللقى. ما معنى قوله انتاشني؟ أي تناولني مقربا إليه. أحسنت. ومنه في القرآن وأن لهم التناول. أحسنت، بارك الله فيكم. قال: لو كان يرقى أحد بجوده ومجده إلى السماء لارتقى. ما معنى يرقى؟ يرجع. وما الماضي منه؟ رقية. نعم، رقية. رقية، أحسنت. رقية. أحسنت. طيب، رقى ما معناه؟ من الرقية. أحسنت. وما مضارعه؟ يرقي. أحسنت، أحسنت. طيب، مين هو في القرآن؟ وقيل من راق. هو من الرقي أو من الرقية؟ هذا من الرقية. قيل من الآخر، ارتقاء وارتفاع. نعم، كلاهما قيل به، كلاهما قيل به. قيل قال أهل المريض ومن عنده: من يرقيه، فتكون من الرقية. وقيل المعنى: من يرقى بروحه ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب، فيكون من الرقي. نعم، كلاهما هما معنيان في تفسير الآية. نعم، تفضل شيخ، اسمع الأبيات. نعم، تفضل شيخ عبد الرحمن. شيخنا، من وين نبدأ؟ من قوله: نفس الفداء لأميري. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسابعين. قال ابن دريد رحمه الله تعالى: نفس الفداء لأميري ومن تحت السماء لأميري الفداء، ومن لذان أثبتا لي أملا، قد وقف اليأس به على شفا، تلافي العيش الذي رنقه، صرف الزمان فاستساغ وصفا، وأجريا ما ألحيا لرغدا، فاهتز غصبي بعدما كان ذوى، ومن لذا لسموا بناظري ببعد إغضائي على لذ القذى، لازال شكري لهما مواصلا، لضي أو يعتاقني صرف المنى. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: نفس الفداء لأميري ومن تحت السماء لأميري الفداء. نفس الفداء، الفداء ما يفتدى به، يقصر ويمد. لأميري ومن تحت السماء لأميري الفداء، يقول: إنني فداء لأميري، وكذلك كل من تحت السماء فداء لهما. هما اللذان أثبتا لي أملا، قد وقف اليأس به على شفا. هما، يريد الأميرين ابني ميكال، أثبتا، هما اللذان أثبتا أي حققا وأوجدا لي أملا، الأمل والرجاء. لذلك قالوا في قول كعب بن زهير رضي الله عنه: أرجو وآمل أن تدنو مودتها. قالوا إنه عطف تفسير. قد وقف اليأس به على شفا، اليأس انقطاع الرجاء. ومنه في القرآن: أحسنت. الماضي يئس، ما مضارعه؟ ييأس. أحسنت. وسمع ييئس، أيهما المقيس؟ ييأس. لماذا؟ لأن ماضيه فعيلة. نعم، أحسنت. ويكون مضارعه. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. المقيس ييأس لماذا؟ لأن ما كان ماضيه فاعل بكسر العين، فقياس مضارعه الفتح، يفعل. علم يعلم، ضحك يضحك، شرب يشرب، فهم يفهم، حمد يحمد، هذا القياس. وسمع الكسر في أفعال محصورة، منها ييأس. وقد أتى في القرآن اليأس بمعنى العلم، أين؟ أفلم يأس الذين آمنوا. نعم أحسنتم، أفلم يأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، يعني أفلم يعلم. ورد في خبر سؤالات نافع بن الأزرق لابن عباس رضي الله عنهما، رضي الله عن ابن عباس وعن أبيه، أنه سأله عن هذه الآية فأجاب ابن عباس بأن المعنى أفلم يعلم. فقال نافع: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: نعم، أما سمعت مالك بن عوف يقول: لقد يئس الأقوام أني أنا ابنه. ما معنى يئس الأقوام أني ابنه؟ نعم، علم الأقوام. لقد يئس الأقوام أني ابنه وإن كنت عن أرض العشيرة نائيا. قال: هما اللذان أثبتا لي أملا قد وقف اليأس به على شفا. الشفا الحافة والحرف والطرف. الحافة بالتخفيف أو بالتشديد في الفاء؟ بالتخفيف. نعم، أما الحافة بالتشديد فلحن. قال في منحة المليح: وحافة الشيء بخف الفاء تشديدها من خطأ القراء. من الشفا في القرآن قوله تعالى: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ومنه أيضا قوله تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به. تلافي نعم. يقول ابن دريد هنا، يقول: هما اللذان حققا أملي ولولا ذلك لقتله اليأس. تلافي العيش الذي رنقه صرف الزمان فاستساغ وصفى. تلافيا تدارك، العيش ما به مادة الحياة، الذي رنقه كدره وصفاه ضد. يقال رنق فلان ما إذا كدره أو صفاه. طيب ماذا يريد ابن دريد هنا؟ يقول: إنهما تلافيا العيش الذي كدره صرف الزمان أو صفاه صرف الزمان. كدره. نعم، هذا مراده. صرف الزمان تقلبه من سوء إلى حسن، من مرض إلى صحة، ومن افتراق إلى اجتماع، ومن غنى، ومن فقر إلى غنى، ومن ضعف إلى قوة، وكذلك أضدادها. فاستساغ، ساغ وسلس وأمكن، لبنا خالصا سائغا للشاربين. والسوء في الأصل ما تساغ به الغصة وتزال. قال الشاعر: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم. وصفى خلص من الكدر. يقول: إن هذين الأميرين وجدا عيشي كدرا لا قدرة لي على استساغته، فتداركاني ببرهما حتى خلص عيشي من الكدر. قال: وأجريا ماء الحياة رغدا فهتز غصني بعدما كان دواء. وأجريا أسالا وحركا ماء الحياة، الحياة المطر، سمي حيا لأنه سبب للحياة. لي رغدا، الرغد السعة في العيش. ومنه في القرآن: وإن قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها رغدا حيث شئت. نعم، فكلوا منها حيث شئتم رغدا. ومنه أيضا: وكلا منها رغدا حيث شئتما، أي أكلا هنيئا واسعا. فاهتز نبت وطال، اهتزت الأرض نبتت، وأصل الاهتزاز التحريك. ومنه في القرآن: اهتزت وربت. أحسنت، اهتزت وربت. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. فاهتز غصني، الغصن ما تشعب من ساق الشجرة بعدما كان ذوى ذبل ويبس. قال ابن المرحل: وقد ذوى الشيء بمعنى ذبل، أي جف يذوي إن تريد مستقبلا. يقول: إن الأرزاق امتدت إلي بسببهما، فكانت لي مثل نهر جار مملوء بماء الحياة، أعاد إلي جسمي، أعاد إلى جسمي بهاءه بعدما كان ذاويا ذابلا مضمحلا. هما اللذان سموا بناظري من بعد إغضائي على لذع القدى. هما اللذان سموا، ارتفعا بناظري، عيني أو إنسانها، إنسان العين. من بعد إغضاء تغميض عيني أو هو قرب التغميض، فهو إطباق الجفن أو مقاربته. ومنه قول الشاعر: يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم. من بعد إغضاء على لذع القذى، اللذع الحرق، يقال لذعته النار إذا أحرقته، اللذع للنار، واللدغ للحية، اللذع للنار واللدغ للحية. أما إهمال الحرفين اللدع وإعجامهما اللذغ فمهملان. يقول: هما اللذان أحلاني موطن الكرامة من بعد ما كنت أغمض عيني على الهوان الذي هو كالقذى في العين. والقذى ما يقع في العين. لا زال شكري لهما مواصلا لفظي أو يعتاقني صرف المنى. لا زال شكري مكافأتي لهما. الأكثر في الشكر أن يتعدى باللام كما تراه في البيت: شكري لهما. ومنه في القرآن: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، أن يشكر لي ولوالدي، واشكروا لي ولا تكفرون. وقد يتعدى بنفسه، يعني تقول: شكرته شكرته. ومنه: واشكروا نعمة الله. لا زال شكري لهما مواصيا لفظيا أو يعتاقني، أو هنا بمعنى حتى. ومنه قول الشاعر: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، أي حتى أدرك المنى، إلى أن أدرك المنى. أو يعتاقني يعوقني ويمنعني صرف المنى. أراد المنايا، المنايا جمع منية، ثم حذف الياء والألف الأخيرين اضطرارا. كما قال لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه: درس المنى بمثالع فأباني. درس المنى، لكن لبيد رضي الله عنه أراد المنازل فقال المنى، هذا يسمونه بالاكتفاء وهو ضرورة شعرية، وهنا أراد المنايا فقال المنى. وقد يكون أراد بالمنى القدر، فترسم ياء حينئذ، يقال: من الله لك الخير، من الله لك ما يسرك، أي قدر لك الخير وقدر لك ما يسرك. يقول: سأشكرهما مدة حياتي، ويواصل لساني شكرهما مدة تلفظه، ولا يحول بيني وبين مواصلة الشكر شيء إلا الموت. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.